الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نكمل مع الإخوة الأفاضل شرح كتاب التوحيد، ووصلنا إلى باب ما جاء في الكهان ونحوهم. والدرس الذي قبله بيان لأنواع السحر، فلما بيّن السحر وحكمه وبيّن أنواعه ناسب الكلام في كتاب التوحيد عن الكهان، فقال المؤلف رحمه الله: باب ما جاء في الكهان ونحوهم. فنكمل معكم بإذن الله تبارك وتعالى في هذه الليلة، ليلة 19 شعبان عام 838 و400 الموافق 15 من أيار عام 17 بعد 2000 للميلاد. قال المؤلف: باب ما جاء في الكهان ونحوهم. الكهان جمع كاهن، والكاهن هو الذي يتكهن، يعني يدعي معرفة الأمور المستقبلية، يدعي معرفة الأمور المستقبلية. وكانوا يوجدون في أحياء العرب، والناس يتحاكمون إليهم، وعندهم صلة وارتباط بالشياطين، فهي التي تسترق لهم السمع وتخبرهم الخبر الواحد الذي يضيف إليه الكاهن ما يضيف. وكانت لهم سطوة ومكانة بين الناس. فقال المؤلف: باب ما جاء في الكهان ونحوهم. ونحو الكاهن هو العراف، والعراف هو الذي يدعي معرفة الغيب. مثلا: سرق منك المتاع ولا تعلم من الذي سرقه. فالبعض يذهبون إلى من؟ يذهبون إلى العراف كي يخبرهم من الذي سرق هذا المتاع. إذن الكهنة والعرافون كانوا موجودون في السابق، وهم اليوم موجودون في الجرائد، الأبراج، في الفضائيات، يتكهنون في بداية العام، بداية الشهر، عما سيحصل في هذا العام، في هذا الشهر، من الذي سيكون له الملك والحكم والسطوة، ومن الذي سيخفض، وأي أمة ستخفض، وأي أمة سترفع. يتكهنون. وكذلك العرافون متواصلون متواجدون، يسألون عن مختلف المسائل ويجيبون، أغلب كلامهم مبني على الخطأ والخطل والضرر، وقد يصيبون في بعض الأحيان. قال: روى مسلم في صحيحه عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: الآن هذه بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم مفهمة، لكن الإبهام هذا لا يضر، وعن رجل صاحب النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا أو فعل كذا أو أمر بكذا. جهالة الصحابي لا تضر، لأن الصحابة كلهم عدول. فأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أتى عرافا فسأله عن شيء فصدقه بما يقول لم تقبل له صلاة 40 يوما. حديث أخرجه الإمام مسلم في صحيحه وكذلك الإمام أحمد. فهذه من التي تفيد الشرط، من أتى عرافا. أتى هو عرافا فسأله عن شيء فصدقه بما يقول لم تقبل له صلاة 40 يوما. انظر إلى شؤم العقاب الذي يناله من جاء إلى العراف فصدقه. جاء إلى العراف فسأله عن مسألة فصدقه بما يقول، ما هو حكمه؟ لم تقبل له صلاة 40 يوما. وهذا السؤال وهذا الجزاء دل على عظم هذا الجرم، جرم الكاهن والعراف وجرم من سأله. وذلك لأن الكاهن والعراف إنما يخبرون بالغيب، والغيب قد اختص به الله تبارك وتعالى، قال عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول، فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا. والله تعالى يقول وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو. فالغيب وهو ما غاب عنا سواء كان مما مضى أو مما وقع الآن أو مما سيقع، هذا لا طريق لنا إلى معرفته. الذي يحصل في غير مكان من الممكن أن تعلم به، أن تصور هذا الواقع، أن تفعل ما عندك من وسائل مادية ممكن، لكن أن يدعي رجل هذا الأمر بدون وجود أشياء مادية تساعده بذلك فهذا هو ادعاء العلم الذي استأثر به الله تبارك وتعالى، استأثر بعلمه الله تبارك وتعالى. فالذي يدعي أمرا من الأمور التي يستأثر بها الله تبارك وتعالى قد شاركه في أمر من أمور الربوبية، والذي يشارك أمرا من أمور الربوبية فإنه يكفر الكفر الأكبر. فإذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من أتى عرافا فسأله عن شيء فصدقه بما يقول لم تقبل له صلاة 40 يوما. طيب هذا نقول له اترك الصلاة ولا تصلي واجلس في بيتك؟ الجواب لا، هو يصلي لكن ابن القيم رحمه الله يقول: الصلاة هذه صلاة إسقاط عقاب، يصلي صلاة إسقاط عقاب، لأن الذي يترك الصلاة معاقب عقوبة شديدة عند الله عز وجل، فهو يؤدي الصلاة في وقتها لكن ليس له هذا الأجر الذي ذكره النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، الصلاة إلى الصلاة، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، كفارة لما بينهما إن اجتنبت الكبائر. فهذا الأجر لا يناله هذا العبد، لكن تسقط عنه جريرة وإثم ترك الصلاة، لا يعد من تاركي الصلاة، لكن لا يكون له الأجر الزائد الذي رتبه الشارع، الذي رتبه على إقامة الصلاة. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: من أتى كاهنا فصدقه بما يقول، شرط، من شرطية، أتى كاهنا فصدقه أي اعتقد أنه صادق في قوله وأن قوله صدق وأخباره حق. من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. الحديث رواه أبو داود، والذي أنزل على محمد هو الكتاب الله عز وجل، كتاب الله هو الذي أنزل على محمد، لذا كان مما أنزل على محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحد إلا من ارتضى من رسول، فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. ف من تعظيم كلام الله عز وجل ومن تعظيم الله عز وجل أن الإنسان لا يصدق بما يخالف كتاب الله عز وجل، فإن الكفر في حرف من كتاب الله عز وجل سواء جحد اللفظ أو جحد المعنى فإنه من الأمور التي تخرج من الملة. قال: رواه أبو داود وللأربعة والحاكم، الأربعة أصحاب السنن أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة، والحاكم صاحب المستدرك على الصحيحين. قال: وقال صحيح على شرطهما. من الذي قال؟ الضمير يرجع إلى أقرب مذكور، الحاكم قال صحيح على شرطهما، على شرط البخاري ومسلم، وهم رجالهما مع باقي شروط الصحيح. قال: عن أبي هريرة: من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. هذا الحديث موافق لما قبله من الأحاديث. لكن فيه إضافة عرافا حتى يشمل الحكم الكاهن والعراف. قال: وجاء المؤلف بهذا الحديث. نعم، أو مع الثاني. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله قال: جاء المؤلف بهذا الحديث مع أن الأول والثاني مغنيان عنه، لأن كثرة الأدلة مما يقوي المدلول. إذن جاء بحديث بحديثين وعزز بماذا؟ بثالث. قال تعالى: وعززنا بثالث. جاء بثلاثة أحاديث، حتى قد يقول الإنسان الحديث الفلاني فيه ضعف، الحديث كذا. لا، قوى وعزز وعضد ذلك. قال: ولأبي يعلى بسند جيد عن ابن مسعود مثله موقوفا، يعني من كلام عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، هذا الصحابي الذي هو كان الذي هو من علماء الصحابة، حتى أنه قال: والله ما من آية في كتاب الله إلا وأنا أعلم أين نزلت وفي من نزلت، ولو أني أعلم أحدا أعلم مني بكتاب الله تناله المطايا لأتيته. فابن مسعود كذلك يقول بهذا القول. قال: وعن عمران بن حصين، أبو نجيد عمران بن حصين رضي الله عنه وأرضاه، مرفوعا إلى صاحب المقام المرفوع وهو النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: ليس منا من تطير أو تطوير له. وهذه ليست منا من الترهيب والتشديد على من فعل هذا الشيء، وليس معنى ذلك أنه خارج من أمة الإسلام، لكن فيها تهديد وترهيب شديد. قال: ليس منا من تطير، وهو التشاؤم بشخص أو بحدث أو بحيوان أو بمسكن أو بمركب أو غير ذلك. فليس منا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، ليس منا من تطير. قال: أو تطير له، أي أمر غيره أن يتطير له، كان يقول: إني أريد أن أتزوج فلانة، فانظر لي هل هذا الزواج ميمون أو غير ميمون، هل هو نافع أو غير نافع. فجعل من يتطير له. قال: أو تكهن أو تكهن له. فالكهانة واضحة، وهي ادعاء علم وهي ادعاء علم الغيب، أنه سيحصل كذا وسيحصل كذا من الأمور. طيب، قال: أو تكهن أو تكهن له، يعني طلب من غيره أن يتكهن. قال: أو سحر، يعني هو سحر غيره، أو سحر له، أمر الساحر أن يسحر له فلان من الناس، فهذه من الموبقات. قال: ومن أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال رواه البزار بإسناد جيد، وراه الطبراني في الأوسط بإسناد حسن من حديث ابن عباس دون قوله ومن أساء. طيب، قال البغوي محمد بن الحسين البغوي العالم المشهور صاحب التآليف، قال: العراف الذي يدعي معرفة الأمور بمقدمات يستدل بها على المسروق ومكان الضالة ونحو ذلك. من هو العراف عند البغوي الذي يدعي معرفة الأمور بمقدمات يستدل بها على المسروق ومكان الضالة ونحو ذلك؟ وقيل هو الكاهن، لأن لا فرق بينهما. وقيل هو الكاهن، والكاهن هو الذي يخبر عن المغيبات في المستقبل، وقيل الذي يخبر عما في الضمير. هذا أمر يكثر أن ينتشر عند الصوفية، إذا جاءه المريض من المكان الفلاني قال: أعلم أنك جئت من المكان الفلاني، وأنه في نيتك في مجيئك علي أن تقول لي كذا وأن تفعل لي كذا وأن... فهذا من أين جاءه هذا العلم؟ قال: وقيل هو الكاهن، والكاهن هو الذي يخبر عن المغيبات في المستقبل، وقيل الذي يخبر عما في الضمير. وقال شيخ الإسلام أبو العباس ابن تيمية: العراف اسم للكاهن والمنجم والرمال ونحوهم ممن يتكلم في معرفة الأمور بهذه الطرق. ثم لا يقول العراف ابن تيمية يقول: العراف اسم للكاهن والمنجم والرمال، وهو الذي يخط بالرمل. قال: ونحوهم ما يتكلم في معرفة الأمور بهذه الطرق. وقال ابن عباس: في قوم يكتبون أبا جاد وينظرون في النجوم، ما أرى من فعل ذلك له عند الله خلا. وابن عباس يقول: في قوم يكسبون ألف باء جيم دال، هذه الأمور التي يكسبونها والتي يضعون بينها طلاسم ونجوم وحروف ويكتبونها على غير وجهها وينظرون في النجوم نظر المتفحص المستدل بالحركات السماوية على الحوادث الأرضية. قال: ما أرى من فعل ذلك له عند الله من خلاق. والذي ليس له عند الله عز وجل من خلق هو الكافر، فإنهم لا خلق لهم في الآخرة، ولا يكلمهم الله ولا يزكيهم يوم القيامة، ولهم عذاب أليم. قال فيه مسائل: الأولى، لا يجتمع تصديق الكاهن مع الإيمان بالقرآن، ذلك لأن القرآن يخبر أن الغيب لله عز وجل وحده، والقرآن أخبر بذلك، وهذا يأتي ويكذب القرآن، كأنه يكذب القرآن. عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحد، وهذا يقول: أنا أعلم الغيب. إذن لا يجتمع التصديق مع الإيمان. ثانيا، التصريح بأنه كفر، وما يعلمان من أحد حتى يقول أنما الحفظة فلا كفر. ذكر من تكوهين له، ليس منا من تطير أو تطير أو تكهن أو تكهن له أو تكهن أو تكهن له. قال الراجعة ذكر من تكهن له ذكر من تطير له. الرابعة الخامسة ذكر من سحر له يعني طلب غيره أن يسحر لفلان. السادسة ذكر من تعلم أبا جاد. السابعة ذكر الفرق بين الكاهن والعراف. والدرس القادم إن شاء الله باب ما جاء في النشرة. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد على آله أجمعين، وبارك الله فيكم.